أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الدليل على جواز الجمع الصوري بطهارة واحدة لصاحب الحدث الدائم وجزاكم الله خيرا؟ هذا حديث حمنة بنت أبي جحش رضي الله عنها وأرضاها، لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة، فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر. فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف؟ النعت هو الوصف، والكرسف هو القطن، أي أنك تجعلين القطن تتطهرين ثم تجعلين القطن وتصلين الصلاة كالطاهر. فقالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك، إني أثج ثجا، أي أن الدم يخرج معي بشدة. فقال: تلجمي. ثم بين لها الجمع الصوري، فقال: إن قويتي أن تؤخر الظهر فتصليه ثم تصلين العصر، بمعنى أنك بمجرد أن تتهي من صلاة الظهر تدخل صلاة العصر فتصليها. فأجاز لها عليه الصلاة والسلام أن تصلي الحدث الدائم، لأن الاستحاضة تستغرق الوقت كله. الحدث الدائم أن يكون الناقض للطهارة من بول كسلس البول أو دم الاستحاضة أو سلس الريح مستمرا بحيث يستغرق الوقت كاملا، فلا يستطيع أن يحصل معه وقتا ليصلي الصلاة بدون ناقض، دون أن تنتقض عليه الطهارة. والحقيقة هذا أصل عند العلماء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الحدث معه دائما يتوضأ وضوءا واحدا ويكفيه لصلاته، والله تعالى أعلم. نعم.